يقول السائل هناك من يعالج يعني يأخذ على الرقية 100 شلن ويعطي المريض علاج قيمته 800 شلن علما لأن الدواء ما هو إلا أعشاب مطحونة كما إنه سدر مطحون كما إنه عمل يافت على الباب وكتب فيها سعر الرقية الواحدة 100 شلن وعندما يتكرر المريض عليه فإنه يكلفه كثير فما تقول فيه وماذا تنصحه؟ الذي أنصحه أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل الشفاء على يديه ولو شاء الله سبحانه وتعالى لسلبه هذه النعمة. فبالمجتمع من هو أفضل منه ومن هو أشجع منه؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يكرم بعض عباده بكرامة يجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولئن شكرتم لأزيدنكم. نعم فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى ولا تأتى أن يأخذ شيئا غير مجحف للمريض وإن يسر الله له واستطاع أن يساعد المريض فليفعل. وأما إذا حبس عن العمل فلا بأس أن يأخذ شيئا يسيرا بحيث لا يشق على المريض. والله المستعان.